ولست أغلو إذا قلت إن هذه الروح المتكبرة قد أظهرت كبرياءها مرة أخرى فاعتزلت المشهورين من الكتاب والأدباء ولزمت صديقنا المتواضع الأستاذ محمود محمد شاكر مدة كتابته هذا البحث النفيس الذي أخرجه المقتطف في زهاء 60 و100 صفحة تدله في تفكيره وتوحي إليه في استنباطه وتنبهه في شعوره وتبصره أشياء كانت خافية وكان الصدق فيها ليرد بها على أشياء كانت معروفة وكان فيها الكذب ثم تعينه بكل ذلك على أن يكتب الحياة التي جاءت من تلك النفس ذاتها لا الأشياء التي جاءت من نفوس أعدائها وحسادها. ولقد كان أول ما خطر لي بعد أن مضيت في قراءة هذا العدد أن المؤلف جاء بما يصح القول فيه إنه كتب تاريخ المتنبي ولم ينقله، ثم لم أكد أمعن في القراءة حتى خيل إلي أنه قد وضع لشعر المتنبي بعد تفسير الشراح المتقدمين والمتأخرين تفسيرا جديدا عن المتنبي نفسه، وما الكلمة الجديدة في تاريخ هذا الشاعر الغامض إلا الكلمة التي نشرها المقتطف اليوم، إن هذا المتنبي لا يفرغ ولا ينتهي، فإن الإعجاب بشعره لا ينتهي ولا يفرغ، وقد كان نفسا عظيمة خلقها الله كما أراد، وخلق لها مادتها العظيمة على غير ما أرادت، فكأنما جعلها بذلك زمنا يمتد في الزمن، وكان الرجل مطويا على سر ألقي الغموض فيه من أول تاريخه، وهو سر نفسه وسر الشعر وسر قوته، وبهذا السر كان المتنبي كالملك المغصوب الذي يرى التاج والسيف، كالملك المغصوب الذي يرى التاج والسيف ينتظران رأسه جميعا، فهو يتقي السيف بالحذر والتلفف والغموض، ويطلب التاج بالكتمان والحيلة والأمل. ومن هذا السر بدأ كاتب المقتطف، فجاء بحثه يتحضر في نسق عجيب متسللا بالتاريخ كأنه ولادة ونمو وشباب، وعرض بين ذلك شعر أبي الطيب عرضا، خيل إلي أن هذا الشعر قد قيل مرة أخرى من فم شاعره على حوادث نفسه وأحوالها، وبذلك انكشف السر الذي كان مادة التهويل في ذلك الشعر الفخم، إذ كانت في واعية الرجل دولة أضخم دولة عجز عن خلقها وإيجادها، فخلقها شعرا أضخم شعر، وجاءت مبالغاته كأنها أكاذيب آماله البعيدة متحققة في صورة من صور الإمكان اللغوي. ومن أعجب ما كشفه من أسرار المتنبي سر حبه، فقال إنه كان يحب خولة أخت سيف الدولة، وكتب في ذلك 15 صفحة كبيرة وكأنها لم ترضه، فقال إنه كان يؤمل أن يكتب هذا الفصل في 50 وجها من المقتطف. وهذا الباب من غرائب هذا البحث، فليس أحد في الدنيا المكتوبة أي التاريخ يعلم هذا السر أو يظنه. والأدلة التي جاء بها المؤلف تقف الباحث المدقق بين الإثبات والنفي، ومتى لم يستطع المرء نفيا ولا إثباتا في خبر جديد يكشفه الباحث ولم يهتدي إليه غيره، فهذا حسبك إعجابا يذكر، وهذا حسبه فوزا يعد. ولعمري لو كنت أنا في مكان المتنبي من سيف الدولة لقلت إن المؤلف قد صدق، فهناك موضع لا بد أن يبحث في القلب الشاعر الذي وضعت فيه الدنيا حكمتها، وطوت فيه القوة سرها، وبث فيها الجمال وحيه، وأصغر هذه الثلاث أكبر من الملوك والممالك، ولكن الحبيبة أكبر منها كلها. مصطفى صادق الرافعي. عنوان: ثلاث تراجم للمتنبي. واحد من كتاب بغية الطالب لابن العديم من 558 إلى 660 للهجرة. اثنان من كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر من 499 إلى 571 للهجرة. ثلاثة من كتاب المقفى للمخرزي من سنة 776 إلى سنة 845 للهجرة. واحد: ترجمة المتنبي من بغية الطلب. واحد: أحمد ابن الحسين ابن الحسن ابن عبد الصمد أبو الطيب الجعفي الكوفي الشاعر المعروف بالمتنبي. اثنان: وقيل هو أحمد ابن الحسين ابن مرة ابن عبد الجبار، وكان والده الحسين يعرف بعيدان السقاء. ثلاثة: وكان أبو الطيب شاعرا مشهورا مذكورا محظوظا من الملوك والكبراء الذين عاصرهم، والجيد من شعره لا يجارى فيه ولا يلحق، والرديء منه في نهاية الرداءة والسقوط، وكان يتعظم في نفسه ويترفع، وقيل إنه ادعى النبوة في حداثته فلقب بالمتنبي لذلك، وكان عارفا باللغة قيما بها. أربعة: قدم الشام في صباه وجال في أقطارها، وصعد بعد ذلك إلى الديار المصرية، وكان بها في سنة 35 و300 حاشية. دخوله مصر وكونه بها في سنة 335 هجرية خبر جديد لم أجد من ذكره، وهو يوجب إعادة النظر في ترتيب رحلة المتنبي منذ صباه إلى أن لقي سيف الدولة سنة 337 هجرية. انتهت الحاشية. ثم قدم حلب وافدا على الأمير سيف الدولة أبي الحسن علي ابن عبد الله ابن حمدان مادحا له. حاشية: في الأصل ومادحا له، كأنه أراد أن يكتب ومدحه. انتهت الحاشية. فأكرمه ونفق عليه وصار خصيصا به ملازما له حضرا وسفرا، إلى أن خرج من حلب غضبان بسبب كلام وقع بينه وبين أبي عبد الله ابن خالويه في مجلس سيف الدولة، فضربه ابن خالويه بمفتاح. وكان دخوله إلى حلب سنة 337 وخروجه منها إلى مصر الدفعة الثانية في سنة 46 و300، وكان نزوله بحلب في محلتنا المعروفة بأدرني كشرى هكذا في الأصل قال لي والدي، وكانت داره دارا هي الآن خان كاه سعد الدين كومشتكين ملاصقة لداري. خمسة: وكان ابن خالويه مؤدبا ولدي الأمير سيف الدولة أبي المكارم وأبي المعالي، فظفرت بجزء بخط ابن خالوي ذكر فيه ما يحفظه الأميران المذكوران، فذكر أنواعا من الفقه والأدب وأشعار العرب، وقال في جملتها: ويحفظان من شعر الشاعر المعروف بالمتنبي كذا وكذا قصيدة، وعينها، ولم يذكر أنهما يحفظان لغيره من العصريين شيئا. وهذا يدل على عظم قدره وجلالة أمره في ذلك الزمان. 6. روى عن أبي الطيب القاضي أبو الحسين محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي وأبو الفتح عثمان بن جني النحوي وأبو محمد الحسن بن علي بن الصقر الكاتب وأبو الحسن علي بن أيوب بن الحسين بن الساربان الكاتب. حاشية: الساربان يقال لمن يحفظ الجمال في مرعاها. قال الخطيب في تاريخه 11/351: علي بن أيوب بن الحسين بن أيوب بن أستاذ أبو الحسن القمي الكاتب المعروف بابن الساربان سكن بغداد، وذكر لنا أنه سمع من المتنبي ديوان شعره سوى القصائد الشيرازيات، فقرأت عليه جميع الديوان وكان رافضيا، وكان يذكر أن مولده بشيرازة في 47 و300 ومات ببغداد في 30 و400. انتهت الحاشية. والأستاذ أبو علي أحمد ابن محمد ابن مسكوي وأبو عبد الله ابن باكوية الشيرازي. حاشية: ترجمته في الأنساب للسمعاني 52، والإكمال لابن ماكولة 166، والمشتبه للذهبي 44، وتبصير المنتبه لابن حجر 57، وتاريخ العروس باك ولباب الأنساب للسيوطي 91، وهو في أكثرها أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن باكويه، وانفرد ابن حجر في لسان الميزان 5/230 فقال: محمد ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن باكوية، توفي بعد 20 و400. انتهت الحاشية. وأبو الحسن علي بن عيسى الربعي وأبو القاسم ابن حسن الحمصي وعبد الصمد ابن زهير ابن هارون ابن أبي جرادة ومحمد ابن عبد الله ابن سعد النحوي الحلبيان وعبد الله ابن عبيد الله الصفري الشاعر الحلبي وعبيد الله ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أبي الجوع الوراق المصري وأبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الله ابن المغربي وأبو بكر الطائي وأبو القاسم النيلبختي وأبو محمد الحسن ابن عمر ابن إبراهيم وأبو العباس ابن الحوت. حاشية: هكذا ضبط في الأصل. انتهت الحاشية. وجماعة سواهم. 7. أنبأنا تاج الأمناء أحمد ابن محمد ابن الحسن قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن عمي قال: قال لنا هبة الله ابن عبد الله ابن أحمد الواسطي، قال لنا أبو بكر الخطيب: عيدان بكسر العين والياء المعجمة باثنتين من تحتها، هو والد أبي الطيب أحمد ابن الحسين المتنبي، كان يعرف بعيدان السقاء. 8. أخبرني صديقنا أبو الدر ياقوت ابن عبد الله الرومي مولى الحموي البغدادي قال: رأيت ديوان أبي الطيب المتنبي بخط أبي الحسن علي بن عيسى الربعي، قال في أوله: الذي أعرفه من نسب أبي الطيب أنه أحمد بن الحسين بن مرة بن عبد الجبار الجعفي، وكان يكتم نسبه وسألته عن سبب طيه ذلك فقال: إني أنزل دائما بعشائر وقبائل من العرب، ولا أحب أن يعرفوني خيفة أن يكون لهم في قومي ترة، وهذا الذي صح عندي من نسبه. قال: واجتزت أنا وأبو الحسن محمد ابن عبيد الله السلامي الشاعر على الجسر ببغداد، وعليه من جملة السؤال رجل مكفوف، فقال لي السلامي: هذا المكفوف أخو المتنبي. حاشية: هذه أيضا فائدة لم نجدها من قبل عند أحد. انتهت الحاشية. فدنوت منه فسألته عن ذلك فصدقه وانتسب هذا النسب، وقال: منها هنا انقطع نسبنا. وكان مولده بالكوفة في كندة سنة 333، امرأة علوية من آل عبيد الله. حاشية: هذا خبر الربعي صاحب المتنبي الذي جاء فأيد قولي في علوية أبي الطيب، وكنت استخرجت هذا القول استخراجا من دراسة ديوانه بلا دليل قاطع في الرواية إلا ما رواه البغدادي في الخزانة عن الأصفهاني. انظر السفر الأول 41، من أن المتنبي اختلف إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة، فالمتنبي إلا يكن علويا كل العلوي فإنه أخوهم من الرضاع، وآل عبيد الله هم بنو عبيد الله ابن علي ابن عبد الله ابن الحسين ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، ومنهم العلوي الذي مدحه المتنبي صغيرا وهو الأشطر أو المشطب أبو الحسين محمد ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن علي ابن عبد الله ابن الحسين. انظر السفر الأول صفحة 27 تعليق 128 تعليق 238 تعليق 141 تعليق 142 تعليق 1. انتهت الحاشية. 9. قال الربعي وقال لي المتنبي: كنت أحب البطالة وصحبة البادية، وكان يذم أهل الكوفة لأنهم يضيقون على أنفسهم في كل شيء حتى في الأسماء فيتداعون بالأسماء، ولما لقبت بالمتنبي ثقل ذلك علي زمانا ثم ألفته. حاشية: وهذا أيضا خبر جديد مهم جدا في سبب تلقيه المتنبي، وكل أخبار الربعي مهمة. انتهت الحاشية. 10. وقال الربعي: رأيت عنده بشيراز جزءا من شعره بخط ابن أبي الجوع الوراق المصري. حاشية: انظر ما سلف رقم 6 صاد أو صفحة 251. انتهت الحاشية. وعليه بخط آخر المتنبي السلمي البغدادي فقال: ما كفاه أن عزاني إلى غير بلدي حتى نسبني إلى غير أبي. 11. قال: وما أظن أن أحدا صدق في رواية هذا الديوان صدقي، فإنني كنت أكاثره ونحن بشيراز، وربما أخذ عني من كلام أبي علي النحوي، وسمعت شعره يقرأ عليه دفعات، ولم أقرأ عليه إلا العضديات والعميديات، فإني قرأتها تكرمة لمن قيلت فيه، ونقلتها بخطي من مدرج بخطه كان معه. هذا آخر كلام الربعي. 12. أخبرنا أبو اليمن زيد ابن الحسن ابن زيد الكندي فيما أذن لنا فيه قال: أخبرنا أبو منصور ابن زريق قال: قال لنا أبو بكر الخطيب. حاشية هذه الأخبار من رقم 12 إلى آخر رقم 17 في كتاب تاريخ بغداد، الجزء الرابع، صفحة 102 إلى 104، ثم انظر تمامها هنا منذ رقم 23 انتهت الحاشية. أحمد ابن الحسين ابن عبد الصمد أبو الطيب الجعفي المعروف بالمتنبي، بلغني أنه ولد بالكوفة في سنة 300، ونشأ بالشام، وأكثر المقام بالبادية، وطلب الأدب وعلم العربية، ونظر في أيام الناس، وتعاطى قول الشعر من حداثته حتى بلغ فيه الغاية التي فاق أهل عصره وعلى شعراء وقته، واتصل بالأمير أبي الحسن ابن حمدان المعروف بسيف الدولة، وانقطع إليه وأكثر القول في مديحه، ثم مضى إلى مصر فمدح بها كافور الخادم وقام هناك مدة، ثم خرج من مصر وورد العراق ودخل بغداد وجالس بها أهل الأدب وقرئ عليه ديوانه. 13. فحدثني أحمد ابن أبي جعفر القطيعي عن أبي أحمد عبيد الله ابن محمد ابن أبي مسلم الفرضي قال: لما ورد المتنبي بغداد سكن في ربض حميد، فمضيت إلى الموضع الذي نزل فيه لأسمع منه شيئا من شعره فلم أصادفه، فجلست أنتظره وأبطأ علي فانصرفت من غير أن ألقاه، ولم أعد إليه بعد ذلك. وقد كان القاضي أبو الحسين محمد ابن أحمد ابن القاسم المحاملي يسمع منه ديوانه ورواه عنه. 14. قال الخطيب: أخبرنا علي ابن المحسن التنوخي عن أبيه قال: حدثني أبو الحسن محمد ابن يحيى العلوي الزيدي قال: كان المتنبي وهو صبي ينزل في جواري بالكوفة، وكان يعرف أبوه بعيدان السقاء، يستقي لنا ولأهل المحلة، ونشأ هو محبا للعلم والأدب، فطلبه وصحبه الأعراب في البادية، فجاءنا بعد سنين بدويا قحا، وقد كان تعلم الكتابة والقراءة، فلزم أهل العلم والأدب، وأكثر من ملازمة الوراقين، فكان علمه من دفاترهم. فأخبرني وراق كان يجلس إليه يوما قال لي: ما رأيت أحفظ من هذا الفتى ابن عيدان قط. فقلت له: كيف؟ فقال: كان اليوم عندي وقد أحضر رجل كتابا من كتب الأصمعي سماه الوراق، وأنسيه أبو الحسن، يكون نحو 30 ورقة ليبيعه. قال: فأخذ ينظر فيه طويلا، فقال له الرجل: يا هذا أريد بيعه، وقد قطعتني عن ذلك، فإن كنت تريد حفظه فهذا إن شاء الله يكون بعد شهر. حاشية في التاريخ: فإن كنت تريد حفظه من هذه المدة فبعيد. فقال: إن كنت حفظته فمالي عليك. انتهت الحاشية. قال: فقال له ابن عيدان: فإن كنت قد حفظته في هذه المدة فمالي عليك؟ قال: أهب لك الكتاب. قال: فأخذت الدفتر من يده فأقبل يتلوه علي إلى آخره، ثم استلبه فجعله في كمه وقام، فعلق به صاحبه وطالبه بالثمن، فقال: ما إلى ذلك سبيل، قد وهبته لي. قال: فمنعناه منه وقلنا له: أنت شرطت على نفسك هذا للغلام، فتركه عليه. خامس عشر، وقال أبو الحسن: كان عيدان والد المتنبي يذكر أنه من جعفي، وكانت جدة المتنبي همدانية صحيحة النسب لا أشك فيها، وكانت جارتنا، وكانت من صلحاء الكوفيات. سادس عشر، قال التنوخي: قال أبي: فاتفق مجيء المتنبي بعد سنين إلى الأهواز منصرفا من فارس، فذاكرته بأبي الحسن فقال تربي وصديقي وجاري بالكوفة، وأطراه ووصفه، وسألت المتنبي عن نسبه فما اعترف لي به، وقال: أنا رجل أخبط القبائل وأطوي البوادي وحدي، ومتى انتسبت لم آمن أن يأخذني بعض العرب بطائلة بينها وبين القبيلة التي أنتسب إليها، وما دمت غير منتسب إلى أحد فأنا أسلم على جميعهم ويخافون لساني. سابع عشر، قال: واجتمعت بعد موت المتنبي بسنين مع القاضي أبي الحسن ابن أم شيبان الهاشمي الكوفي، وجرى ذكر المتنبي فقال: كنت أعرف أباه بالكوفة شيخا يسمى عيدان يسقي على بعير له، وكان جعفيا صحيح النسب. قال: وقد كان المتنبي لما خرج إلى كلب وأقام فيهم ادعى أنه علوي النسب حسني، ثم ادعى بعد ذلك النبوة، ثم عاد يدعي أنه علوي إلى أن أشهد عليه بالشام بالكذب في الدعويين، وحبس ظهرا طويلا، وأشرف على القتل ثم استتيبا، وأشهد عليه بالتوبة وأطلق. ثامن عشر، قرأت بخط عبيد الله ابن محمد ابن أحمد ابن محمد ابن أبي الجوع الوراق المصري، سألت أبا الطيب المتنبي أحمد ابن الحسين ابن الحسن عن مولده ومنشأه، فقال: ولدت بالكوفة سنة 300 في كندة، ونشأت بها، ودخلت مدينة السلام، ودرت الشام كله سهله وجبله. تاسع عشر، أخبرنا أبو محمد عبد العزيز ابن محمود ابن الأخضر البغدادي في كتابه قال: أخبرنا الرئيس أبو الحسن علي بن علي بن نصر بن سعيد البصري قال: أخبرنا أبو البركات محمد ابن عبد الله ابن يحيى الوكيل قال: أخبرنا علي ابن أيوب ابن الحسين ابن الساربان قال، حاشية انظر ما سلف رقم 6 صفحة 250 انتهت الحاشية. ولد أبو الطيب أحمد ابن الحسين ابن الحسن المتنبي بالكوفة في محلة كندة سنة 300، وقال الشعر وهو صبي في المكتب. عشرون، وقرأت في بعض النسخ من شعره أن مولده قيل على التقريب لا على التحقيق. حاشية: الذي يقول قرأت هو ابن العديم نفسه. انتهت الحاشية. 21، وقرأت في تاريخ أبي عبد الله محمد ابن علي العطيمي، حاشية هكذا في الأصل، انتهت الحاشية، الحلبي، وأخبرنا به المؤيد بن محمد الطوسي إجازة عنه، قيل إنه ولد يعني المتنبي سنة 300 والأول أصح والله أعلم. 22، أخبرنا أبو الضر ياقوت ابن عبد الله الحموي قال: ذكر أبو الريحان محمد ابن أحمد البيروني، ونقلته من خطه، أن المتنبي لما ذكر في القصيدة التي أولها كفي أراني ويك لومك ألومة النور الذي تظاهر لاهوتية في ممدوحه، وقال: أنا مبصر وأظن أني حالم. ودار على الألسن قالوا: قد تجلى لأبي الطيب ربه، وبهذا وقع في السجن. والوثاق الذي ذكره في شعره: أيا خدد الله ورد الخدود، ولم يذكر سبب لقبه على صدقه، وإنما وجه له وجها ما، كما حكى عنه أبو الفتح عثمان بن جني أن سببه هو قوله: أنا في أمة تضاركها الله غريب كصالح في ثمود. وإنما هو أن الخيوط في رأسه كانت تديره وتزعجه، فتحين غيبة سيف الدولة في بعض غزواته، وقصد أعراب الشام واستغوى مقدار 1000 رجل منهم، واتصل خبره بسيف الدولة فكر راجعا وعاجله، فتفرق عنه أصحابه وجيء به أسيرا، فقال له: أنت النبي؟ قال: بل أنا المتنبي، حتى تطعموني وتسقوني، فإذا فعلتم ذلك فأنا أحمد بن الحسين. فأعجب بثبات جأشه وجرأته في جوابه، وحقن دمه وألقاه في السجن بحمصة إلى أن قرر عنده فضله فأطلقه واستخصه، إلى أن قرر عنده فضله فأطلقه واستخصه. ولما أكثروا ذكره بالتنبي تلقب به كي لا يصير ذما، إذا احتشم أخفي عنه وشتما لا يشافه به، واستمر الأمر على ما تولى التلقب به. حاشية: في الأصل التقلب به، انتهت الحاشية. قلت حاشية: القائل هو ابن العديم في نقد هذا الخبر الغريب، انتهت الحاشية. قول أبي الريحان: إنه تحين غيبة سيف الدولة في بعض غزواته، إلى آخر ما ذكره ليس بصحيح، فإن أهل الشام وغيرهم من الرواة لم ينقلوا أن المتنبي ظهر منه شيء من ذلك في أيام سيف الدولة ومملكته بحلب والشام، ولا أنه حبسه منذ اتصل به، وإنما كان ذلك في أيام لؤلؤ الإخشيدي أمير حمص. 23 حاشية: هذه الأخبار من رقم 23 إلى رقم 26 من تمام أخبار الخطيب في تاريخ بغداد، والتي ذكرها من رقم 12 إلى رقم 17، تات الحاشية. أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن البغدادي كتابة قال: أخبرنا أبو منصور ابن زريق قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: وأخبرنا علي بن المحسن التنوخي قال: حدثنا أبي قال: حدثني أبو علي ابن أبي حامد قال: سمعت خلفا بحلب يحكون، وسمعت خلقا بحلب يحكون، وأبو الطيب المتنبي بها إذ ذاك، أنه تنبأ في بادية السماوة ونواحيها، إلى أن خرج إليه لؤلؤ أمير حمص من قبل الإخشيدية، فقاتله وأثره، وشرد من كان اجتمع إليه من كلب وكلاب وغيرهما من قبائل العرب، وحبسه في السجن دهرا طويلة، فاعتل وكاد أن يتلف، حتى سئل في أمره فاستتاب، وكتب عليه وثيقة أشهد عليه فيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه إلى الإسلام، وأنه تائب منه ولا يعاود مثله، وأطلقه. قال: وكان قد تلا على البوادي كلاما ذكر أنه قرآن أنزل عليه، وكانوا يحكون له صورا كثيرة نسخت منها صورة ضاعت وبقي أولها في حفظي وهو والنجم السيار والفلك الدوار والليل والنهار إن الكافر لفي أخطار امض على سننك واقف أثر من كان قبلك من المرسلين فإن الله قامع بك زيغ من ألحد في دينه وضل عن سبيله. قال وهي طويلة لم يبق في حفظي منها غير هذا. قال وكان المتنبي إذا شغب في مجلس سيف الدولة ونحن إذ ذاك بحلب يذكر له هذا القرآن وأمثاله مما كان يحكى عنه فينكره ويجحده. قال وقال له ابن خالويه النحوي يوما في مجلس سيف الدولة لولا أن الآخر جاهل لما رضي أن يدعى بالمتنبي لأن متنبي معناه كاذب ومن رضي أن يدعى بالكذب فهو جاهل. فقال له أنا لست أرضى أن أدعى بهذا وإنما يدعوني به من يريد الغض مني ولست أقدر على الامتناع. 24. قال الخطيب قال لنا التنوخي قال لي أبي فأما أنا فإني سألته بالأهواز في سنة 54 عند اجتيازه بها إلى فارس وفي حديث طويل جرى بيننا عن معنى المتنبي لأني أردت أن أسمع منه هل تنبى أم لا فأجابني بجواب مغالط لي وهو أن قال هذا شيء كان في الحداثة أوجبته الصورة فاستحييت أن أستقصي عليه وأمسكت. 25. وقال لي أبو علي ابن أبي حامد قال لي أبي ونحن بحلب وقد سمع قوما يحكون عن أبي الطيب المتنبي هذه الصورة التي قدمنا ذكرها لولا جهله أين قوله امض على سننك إلى آخر الكلام من قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إلى آخر القصة وهي تتقارب الفصاحة فيها أو يشتبه الكلامان. 26. قرأت في نسخة وقعت إلي من شعر أبي الطيب المتنبي ذكر فيها عند قوله أبا عبد الإله معاذ إني خفي عنك في الهيجة مقامي ذكرت جسيم ما طلبي وأنا نخاطر فيه بالمهج الجسام أمثلي تأخذ النكبات منه ويجزع في ملاقات الحمام ولو برز الزمان إلي شخصا لخضب شعر مفرقه حسامي وما بلغت مشيئتها الليالي ولا سارت وفي يدها زمامي إذا امتلأت عيون الخيل مني فويل للتيقظ والمنام. وقال قال أبو عبد الله معاذ بن إسماعيل اللاذقي قدم المتنبي اللاذقية في سنة 29 وهو كما عذر حاشية هكذا وردت هنا وفي المقرزي رقم 13 ولعل صوابها ولما يعذر أي لم ينبت شعر عذاره وهو شعر خده ولحيته. وانظر الخبر فيما سلف 178 وفي وهو لا عذار له انتهت الحاشية. وله وفرة إلى شحمتي أذنه وضوى إلي فأكرمته وعظمته لما رأيت من فصاحته وحسن سمته